أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من تصادم، وضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور وجدي غنيم إن شاء الله موجود معنا في هذا البرنامج. مرحبا يا شيخ. أهلا بك. حياك الله يعطيك العافية. حيا الله إخواني. اسمح لي على تصادمي معاك يعني. وش يا عم صادم ولا هم. بس أنا معاك ترى. ان شاء الله نتمنى ان الحلقه ان شاء الله تحوز على رضاكم. يعني المراه في الاسلام والمراه عندنا في مجتمعاتنا مهانه يا اخي، محبوسه، ممنوع تطلعين، ممنوع تسافرين الا بمحرم، ممنوع تطلعين الا لابد ان تتغطين ومن فوق لتحت ولابسه الخيمه هذه. يا اخي انتوا بهدلتوها. شوي شوي على الحريم يا أخي، كل شيء ممنوع ممنوع ممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والراجل كله مسموح مسموح مسموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. وأنت حضرتك لما تحط قوانين وأساسات تمشي عليها المرأة، مش ده تكريم للمرأة؟ أنت بتقول المرأة مهانة. مهانة فين؟ مهانة احنا لو سبناها. اللي انت عايز اعمل ايه؟ مالكيش قيمة. عايزة تلبسي عايزة تقلعي، انت حرة. ايه قيمتك؟ انت حرة. لكن لا، ده انت بتحط ضوابط. الضوابط دي احترام للمرأة وتقدير للمرأة، لان الله عز وجل كرم الانسان. سورة الاسراء في الاواخر، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن طب التفضيل ده في إيه؟ يعني التفضيل ده للإنسان في حاجات كتير، إن ربنا خلقه ونفخ فيه من روحه، من روح الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى جعل له القبر يدفن فيه وواء. لكن من ضمن الحاجات أن الله عز وجل شرع للإنسان. الحيوانات ملهاش تشريع. الحيوانات القطة ماشية في الشارع، القطة قطة، كلب كلبة، إيه إيه الضوابط؟ مفيش. أي حاجة يأكلها، يجامع اي حيوان، ولا ما فيش، ما راح بعقد شرعي، ما فيش. لكن المرأة كرمها الله تبارك وتعالى لانه خلقها انثى، لانه قال الله تبارك وتعالى سورة النجم انه خلق الزوجين، يعني النوعين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المرأة، من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى. فرم ربنا خلق المرأة انثى، خلقها انثى باعضاء الانوثة لوظيفة الأنوثة. طيب مدام أنثى المرأة يبقى لازم لها ضوابط. إزاي؟ إن المرأة عورة، جسمها كله عورة ما عدا وشها وإيديها. وشها وإيديها أتكلم فيها بقى العلماء قالوا لا، كمان وشها وإيديها كمان يعتبر عورة. شوف التكريم لها قد إيه، مش الإهانة، تكريم. طيب مدام المرأة عورة يبقى ما تختليش براجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. طب مين اللي هيخسر في الموضوع ده؟ المرأة، لأن المرأة زجاج والإزاز لو اتكسر ما بيتصلحش ولا بيتلحم. الراجل راجل، ها؟ كذلك ما تلمسيش راجل. أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواة الطبراني ثقات الرجال الصحيح. وحديث تاني في صحيح البخاري قالت السيدة عائشة لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. يبقى ده تكريم للمرأة انك تحط يدك في ايديها. ليه؟ ليه عايز تسلم على المرأة مثلا؟ السلام عليكم، ازيك يا اختي، ازاي صحتك، اهلا وسهلا. بس ليه لازم تحط ايدك؟ ثلاثة، المرأة بتسافر لازم يكون معاها محرم. ده لا لا لا لا يحل لامرأة ان تسافر يعني مسيرة يوم الا مع هذه محرم. الضوابط. ليش يا اخي؟ ليش يعني محرم الحين؟ طيب. يعني انتم ما تثقون في الحريم لهالدرجة؟ احنا ما نثق في الحريم يعني واقف على راسها كذا محرم الامر مش ثقة، مش عملية ثقة، الامر حفظ، صيانة. صيانة هو انا لما بقول لك إيه ما تعملش الموضوع ده، هل ده انا مش واثق فيك؟ لا بالعكس، انا بحبك واثق فيك، لكن بصونك، بصونك منه. ليه؟ لان ده سفر طويل والمرأة مطمع. طب افرض لا قدر الله طلع عليها حد في السكة، لو هي بقى مسافرة لوحدها عاملة ترزان بقى، طلع لوحدها ترزان، لو انا عارفة مصلحتي، انا عارفة نفسي، انا واثقة من نفسي. طب ومن غيرك؟ طب طلع عليك واحد في الطريق، هتصرخي ولا تعملي ايه؟ طريق سفر طويل. يعني حتى بنقول مثلا يجي واحد يقول لك لا طب ما هي راكبه طياره دلوقتي والطياره طب ابره الطياره وقعت وكان فيها احياء 3-4 مثلا. يعني اذا انا بس عايز اخلص للمعنى ان الضوابط الشرعيه صيانه للمراه مش اهانه للمراه. لان بعض الناس مخها ضارب يقول لك ايه ده، واجي امشي تقول لي مش عارف ايه، اسافر تقول لي محرم، غطي نفسك، ما تبصيش، ما تعمليش، انا مش صغيره، انا عارفه مصلحتي. انا مصلحتك في شرع الله اللي خلقك، اللي بيقول سوره الملك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ولا لا؟ اللي قال في سوره النجم هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. الله الخالق اعلم بيكي، الله اللي خالق بيحبك، الله الخالق بيشرع شرع يصونك ويصون عرضك ويصون شرفك ويصون عورتك. ده الاسلام. طب انت لما اتكلمت عن الجانب اللي هو انها ما تعملش وكذا وكذا الضوابط دي، طب ما اتكلمتش ليه عن الجانب التاني؟ ان الاسلام بيقول اللي يجيب سيرتك، اللي يجيب سيرتك بسوء 80 جلدة على ظهره. قصف محصنة المرأة، لو انا قلت على اي امرأة انها كذا او كذا وما جبتش 4 شهود 80 جلدة على ظهري، فاجلدوهم 80 جلدة، سورة النور، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون. الاسلام بيصونك وبيصون عرضك وبيصون شرفك وبيصون عورتك، علشان كده حطلك الضوابط. هو انت حضرتك حاطط في علبة وقافل عليها وحاططها في ال طب الخدمة. ليش هي تقعد تحت حمد رجال؟ يعني الحين واحدة مضطرة تسافر، اخوها يقول لها والله انا مشغول، وابوها يقول لها والله انا مش فاضي، وابن عمها يقول لها ما يصير. دخلنا في الضروريات، ده موضوع تاني. ان انا بحط الاساس الحين يعني تقعد تحت رحمة ابوها ظالم، اخوها ظالم برضو. لا ممكن خلاص، لو مثلا واحدة جوزها في امريكا ومفروض ان جوزها مثلا يجي ياخدها ويروح بيها، او واحد يطلع معاه يوصلها لامريكا ويرجع مثلا، يعني مش هينفع، ما نقدرش، الراجل ما يقدرش يطلع من امريكا او معناش فلوس لكده، يبقى ده وضع اضطرار، هتضطر تسافر، واحد يطلع معاه لغايه المطار، تركب الطياره، واحد استناها هناك. ده وضع اضطرار ما بتكلمش فيه. لكن انا بتكلم في ايه؟ ان انت ايه اللي بتصونه، ايه اللي حاطه في علبه وحاطط العلبه في الخزنه، او حاطط العلبه بتاعتك في اوضه النوم وجوه الدولاب، حاطط ايه؟ ذهب. ليه حاطط الذهب كده؟ ليه الذهب بتحطه في علب وتحطه وتصونه؟ لانه ذهب. ذهب، هل انت بتجيب مثلا معلقه ولا شوكه في المطبخ حاططها في علبه مجوهرات وقافل عليها وحاطط العلبه في لا ده شوكه ولا معلقه، يعني تروح اجيب غيرها مش قضيه. لكن اللي انت بتحافظ عليه الذهب، الذهب اللي بتصونه، خايف عليه حد يسرقه، حد خايف عليه من اي حاجه. كذلك المراه عندنا في الاسلام اكتر من ذهب، لان المراه لها كيانها ولها وضعها. الحمد لله عز وجل الاسلام هو اللي بيصون المراه وبيصون شرفها. ولذلك بص التشريع، بص الايات والاحاديث اللي انت حضرتك في الاول بتقول لي ده قيود ومش قيود، ده كل ده في صيانه المراه. طب انت زعلان ليه؟ الاسلام بيهتم بيك وبيحط لك قواعد واسس وتمشي عليها وبيصونك وحاطط لك ضوابط، ده يزعلك؟ بالعكس. طب امال لو سابك خالص كنت عملت ايه؟ امال كنت زي الحيوان، زي الحيوانات وزي الحشرات، يلا اسرح، اسحب اسحب، اعمل اللي انت عايزه. هو الفرق بين المسلم والكافر ايه؟ لو فكرت ايه الفرق بين المسلم والكافر؟ هو الضوابط الشرعيه. الكافر ما عندوش حاجه اسمها ضوابط شرعيه، ما عندوش حاجه اسمها حرام، ما عندوش حاجه اسمها ما تعملش، كل حاجه عنده حلال، ياكل اللي هو عايزه، يلبس اللي هو عايزه، يبص على اللي هو عايزه، يستخدم اعضاءه زي ما هو عايز، زي ما براحته خالص. لكن المسلم والمؤمن لا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره الذاريات. يعني ايه يعبدون؟ يطيعون. يطيعون في ايه؟ ايه يطيعون في ايه؟ زي ما انا بقول لك انت ملتزم يا اخ ابو سعود، تقول لي ملتزم يعني ايه ملتزم؟ انت ملتزم بالاسلام يعني ايه ملتزم؟ يعني في ضوابط، حاجات بتعملها حلال، حاجات ما تعملهاش حرام. لو انت بتعمل كله ها وما عندكش حاجة حرام، طب فين الاسلام هنا؟ فين العبادة؟ هيبان معدنك ازاي كمسلم؟ انما معدنك كمسلم يبان في الضوابط الشرعية، انك انت ده حلال اه لكن ده حرام ما تعملش، ده اللي بيسموها التحلية والتخلية. تحلية يعني اشياء اتحلى بها، الحلال اصوم اصلي اعبد ربنا، تخلية تخلى عن الكذب الرشوة الزنا السرقة الحرام. يبقى في ضوابط. عشان كده بنقول للمرأة، المرأة العاقلة والله العظيم اللي تسمع لكلام الله اللي خلقها اللي بيحبها اللي شرع لها. زي حضرتك راح تشتري محمول، اهم من المحمول وانت بتشتري ايه؟ وايه اللي هيبقى قطعة حديد في ايدك ما انتش فاهم فيها حاجة؟ الكتالوج. تقول وريني الكتالوج بتاعه، وريني علشان اعرف الفتحة دي مني. اه ادوس فين؟ طب افرض حبيت اصور، طب حبيت اخزن الصورة، طب طب طب طب واحد بيكلمني وانا لسه، طب واحد طب حبيت طب الارقام فين؟ فين الكتالوج اللي هيوجهني؟ لانه ده الفتحات انا مش عارف في ايه ده. كذلك ولله المثل الاعلى، الله الخالق ها جعل لنا، امال الهدى والارشاد ده ايه؟ يهدي من يشاء يهديكم الله، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فين الهدى؟ ايه اللي تعمله؟ ايه اللي ما تعملوش؟ تستخدم اعضائك في ايه؟ او ده تصير. طب انا لازلت يعني موضوع ان المرأة تكون تحت رحمة الراجل، هذه يعني حين ايه تحت رحمة الراجل؟ أوكي. يعني حين المرأة ما تطلع من البيت الا باذن زوجها، ليش يا اخي؟ ليش انتم ضايقين على الحريم كده؟ لا مش عاجبها ما تتجوزش يا حبيبي، ما تتجوزش. ليش ضايقين عليها؟ مش تضييق، مش عاجبك، مش عاجب المرأة. طب افرض جوزها عبيط، افرض زوجها ظالم، امال هي راح تتجوز واحد عبيط؟ يعني هي من الاول هي غلطانة، واحد بالغلط في واحد عبيط كده يعني. لا تسيبه بقى، لا تجبر المرأة على معيشة إنسان كرها. طب لا. ليش أنتوا تمنعونها أنها تطلع إلا بإذن زوجها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ما لا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وأيما امرأة خرجت بدون إذن زوجها والعياذ بالله آثمة وتلعنها الملائكة لغاية ما ترجع. الله. هو أنا بسأل سؤال دلوقتي، أنت معروض عليك شيء بتفكر فيه كويس، أنت راجل دلوقتي ما بتشتغلش عندي، أنا عندي شركة كبيرة جدا جدا كويس. أبو سعود عايز تشتغل في الشركة عندي؟ أنا عايز أشتغل عندك في الشركة. طب كويس، خد التعليمات اهي، الحضور عندي الساعة 7 الصبح والانصراف الساعة 2 بعد الظهر، عجبك؟ إيه بس ليش احنا نقول عاجبك فلو ما عاجبك قاعدين في البيت؟ وانت ما هم من الأول عشان نبقى واضحين، عشان ما تجيش مرة تجيلي الساعة 9، إيه يا أبو سعود أنت تأخرت ليه؟ والله أنا معلش أنا بمزاجي بقى، انا ما حدش يجبرني، انا ما حدش يجبرني، انا براحتي. لا يا حبيبي براحتك، من الاول كنت تقول انا مش موافق على الشغل، انما انت مضيت على ورقه بقول لك الحضور الساعه 7 الصبح والانصراف الساعه 2، عندك اجازه في السنه 1 2 3 4، عاجبك؟ قلت لي عاجبني، امضي. مضيت معناه الموافقه، يبقى الساعه 7 بالظبط لازم تيجي. ما جتش 7 هديك جزه. تقول لي بقى ايه ده انت بتذلني؟ لا انت من الاول الامور كانت واضحه قدامك. ايه هو الزواج؟ الواحده قبل الزواج بتنام بتصحى زي ما بتصحى في بيت ابوها، يا بيت ابويا ما عزتك في عينيا وما شفت منك غير ليالي هنيه، تروح تفطر زي ما هي عايزه، تروح تعمل اللي هي عايزاه. استنى انت دلوقتي هتتجوز، ليالي هنيه؟ ليالي هنيه جميله والعباس عشان لا ولا عايز ولا مش عايزين عباس المحتاز ده، خلينا في هنيه الله يبارك له يا رب. لكن اقصد المرأة قبل ما تتجوز بتبقى عارفة ايه الزواج، يعني ايه الزواج، يعني تفتحي بيت، هتبقي مسؤولة عن بيت، بيت في ايه؟ في زوج الاول له متطلبات، وبعدين هتحملي يبقى في عيال. ها قد الكلام ده ولا مش قده؟ انما عايزة تشتغلي طرزان لوحدك كده زلنطحية كده براحتك، عايزة تمشي زي ما تمشي تروح ما تروحي، ما تبقيش تحت اسمة راجل، وإلا ما يبقاش راجل. يعني انت متخيل انك انت قاعد في البيت مراتك مشيت ما انتش عارف راحت فين؟ فكرتني بواحد مراته ماتت، طلع في الجنازه يضحك، فبيقولوا تضحك على ايه؟ ده مراتك ماتت، قال ما انا بضحك لان اول مره في حياتي اعرف هي رايحه فين، لان قبل كده ما كانش عارف. ازاي راجل قاعد في البيت مش عارف مراته راحت فين؟ بالعكس. طب يا اخي بلاش مراتك يا اخي. يا اخي انت لو في فندق، لو ساكن في فندق ونازل، بتنزل على الريسبشن تحت تقول له انا رايح مشوار، لو حد اتصل بيا، لو حد جالي قول له كذا كذا كذا عبال ما اجي، مش ايه المشكلة؟ انا جوزي رايح المشوار الفلان. اه حاضر اتفضل. هو انت متخيل اصلي تعرف الكلام بتاع حضرتك ده بيخلي الناس تقول ايه؟ يخلي الناس تظن ان وسائل الاعلام اللي بيعملوه ده صح، ان الراجل في البيت قاعد راجل قاعد، يعني ايه راجل؟ يعني عاملهاش انا بيته ومكشر لمراته كده وكل حاجه مراته تقول على لا هي لا انا بعرف انا كده بقول لك ايه هو ايه ده في حياه كده بالله عليك مع الزوج والزوجه والزوجه؟ بالعكس، ده من حب الزوج لزوجته بيديها يعني بيسموه اذن مفتوح. يعني حب لمراتي، بقول لك ايه يا مراتي انا رايح شغلي، عايزه تنزلي تشتري خضار انزلي، عايزه كذا كذا انزلي. انا لما بقول لمراتي كده لان عارف ان مراتي بتقدر هذا، فقبل ما هتنزل هتكون موضبة البيت، هتكون عاملة الاكل، هتكون بتقول لي انا رايح الحتة الفلانية، انا جيت بتطمني عليها، بتطمني زي انا بحبك وبطمنك. ابو سعود انا على فكرة رحت الحتة الفلانية، طب هتجي لي الساعة كام؟ لا والله انا مشغول الساعة، طب خليها الساعة كذا. هل ده تحكم؟ لا ابدا، دي محبة من الزوج لزوجته. بعدين يا اخي ليش الاذلال؟ يعني انتوا ذليتوا المرأة. يا مرأة طيع الزوج، يا مرأة اسمعي كلام الزوج، يا مرأة جميل. اذا بات زوجك غضبان تلعنك الملائكة، يا مرأة الرسول كنت امرا احدا يسجد لغير الله امرت المرأة تسجد. يعني انتوا ذليتوا المرأة كذا يعني. طب المرأة لها ايه في الحياة الزوجية يا اخي؟ الراجل كله الراجل الراجل الراجل. سؤال، المرأة لها ايش يا اخي؟ سؤال، هو هي متزوجة جارية يعني كويس. تكون جارية ولا ايش؟ طب ليه تسمي ده اذلال؟ طب ما انت بتلتزم بالكلام ده من غير ما تسميه اذلال. ازاي؟ انت بتركب الطيارة، اوكي؟ اقعد في الطيارة، الطيار بيقول ايه؟ ايه في المحمول؟ اربط الحزام. طب انا عايز اروح الحمام، مش دلوقت، ممنوع حد يروح الحمام، اقفل الحمامات. لما تعمل تيك اوف يبقى اللي عايز يخش. ده اذلال؟ البايلوت الطيار بيذلنا بيكسرنا؟ مين قال لك كده؟ دي تعليمات واوامر. احنا لازم قبل ما بنتجوز بنتفق، تعالي يا مراتي، مين الراجل في البيت؟ الكلمه كلمه مين والشوره شوره مين؟ افرض مره قالت لك انا الراجل وانا اللي عايزه، شيل يا اختي الله يديك الصحه، مالكيش دعوه بيا بقى، انت ست وانت الراجل، مش كده؟ اجي وقت ما اجي، عايزه مني ايه؟ ها؟ كيش دعوة بيخ، اتفضلي انت الراجل وانت تصرفي في البيت زي ما انت عايز، وانا امشي بقى على حل شعري بقى، معلش انا مليش شعر، لكن واللي عايز يمشي على حل شعره لغايه ما يرجع. بتحاسبني على ايه؟ تحاسبني على ايه؟ مش انت اللي مش انت الراجل وعايزه تعملي نفسك انت؟ ده المرأة لا تسعد الا في كنف الراجل. المرأة دايما تحب ان الراجل يبقى ظل عليها، ان ليها ظهر، مش تسيبها انت، مش تسيبها كده تقول لها انت الراجل وانت اللي تعملي كل حاجه، امال فين انت؟ فكوني انا الرئيس في البيت، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، وكما قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. ها، فانا بقول انا القائد، انا الراجل، انا الطيار اللي هيطير بالطياره دي، فبدي تعليمات، ما حدش يخش في غيابي، ما احبش ان انا لما كذا كذا يبقى كذا، لما ازعل تصالحيني، ما احبش نبقى نايمين احنا الاثنين زعلانين من بعض، لا لازم نتصالح قبل ما ننام. المصروف في البيت هيبقى ازاي؟ هديكي تصرفي ولا انا اجيب ولا انت؟ نتفق، اتفقنا. دي تعليمات، مش ذل، مش اذلال. طب ايش لها المراه؟ المراه لها كل حاجه. الله، مش المراه في بيتها راعيه؟ انت طلبت من المراه تعمل وتطيع طب ليها ايه؟ الزوج يعمل لها ايه؟ ليها بقى اشياء كتيره جدا جدا جدا. نمره واحد، ان الزوج يعاشرها باخلاص لله سبحانه وتعالى. اتنين، حسن المعاشره. ايه حسن المعاشره؟ يسميها اسم جميل. كان النبي عليه الصلاه والسلام مسمي ستنا عائشه عويش، ياكلها وهو بياكل، يصلي بيها ركعتين، يحبها، ما يجيبش سيره نساء قدامها، لا يزكي مراته ما يزكيش النساء. ها، دايما يجيب لها هدايا ولو هدايا بسيطه جدا جدا. ها، وبعدين ينفق عليها، ها، يهتم بدينها، يهتم باهلها ويحسن الى اهلها، ها، يرفع عنها بالفسح، يساعدها في البيت، ستة يسارع في حل المشاكل، دي ده المفروض، لأن بنقول ولهن مثل الذي عليهن، ليها وعليها. وبرضو الراجل كده له متطلبات مع زوجته، انها رقم واحد برضو تخلص معاه، اثنين تعاشره بالمعروف، ثلاثة تتزين له، اربعة تطيعه، خمسة تقتصد في ماله، ستة تربي له اولاده، سبعة تحسن الى اهله، ثمانية تسارع في حل المشاكل. لكن ده اتفاق بين الزوج وبين زوجته، لازم في تعليمات نمشي عليها، انت في حالك وانا في حالي، خلاص انا مالي ومالك، لكن جينا نشتغل مع بعض بتقول لي في تعليمات، في حضور، في انصراف، مين الرئيس، مين اللي هيدي التعليمات، طب انا مثلا هاخد مرتبي كام، طيب ليا اجازه في السنه قد ايه، طب افرض حبيت انهي العقد اللي بيني وبينك، انا من نفسي كده واخد بعض وامشي، لا لازم تجيلي، طب ما تيجي نروح احنا الاثنين عند محامي احسن ونعمل الشروط ده عشان ما نزعلش من بعض، اللي هو المأذون. فروحنا عند المأذون، عقدنا مع بعض على ايه؟ ها؟ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا مش صح؟ طب يبقى احنا بنتكلم كلام هجس كده ولا كلام صدق؟ يلي عاقد على كتاب الله يبقى تكون مختار مراتك من كتاب الله، حياتك فرحك من كتاب الله وسنة رسول الله، حياتك مع مراتك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طلاقك من زوجتك، احنا مسلمين مش مسيحيين، عندنا طلاق، استحالت الحياة مع زوجتي، الله يسعدها مع غيري، الله يسعدني مع غيرها، وهي اخت وانا اخ، ها؟ لكن ازاي نطلق؟ بالاسلام، بالاسلام اللي اتجوزنا عليه، يبقى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش متخيل واحد بيجي يتفق معاك على اتفاق ويقول لك انا هشتغل عندك وخلاص الحضور الساعة 8 الصبح ولا 7 الصبح، وبعدين يقول لك والله معلش بقى انت اصل انت كده بتزلني، لا والله اصل انت كده، بس انا بصراحه متضايق قوي من الموضوع، انا ما كنتش عايز الموضوع ده من الاول، ده كلام هنقول له خليك راجل، لما انت ما انتش عايز الموضوع ده من الاول مضيت ليه وقلت انا موافق ليه؟ هو انت حضرتك بتحاسب اي واحد ماشي قدامك؟ لا انا مالي ومال واحد ماشي في الشارع، انا بحاسب الناس اللي شغاله عندي، اللي بتشتغل عندي بموجب عقد مضين عليه وبياخدوا فيه مرتب، يبقى لازم يؤدي الوظيفه بتاعته، كذلك المرأة كده. فدي ما هياش ضغوط على المرأة، ما هياش إذلال، حسبنا الله ونعم الوكيل في وسائل الإعلام، هي اللي عملت كده، صورت الراجل على إنه إيه سي السيد قاعد بقى عامل كده ومكش، عدت عليا اعملي كذا تعمليش كذا، ما عملتش كذا، هات العصاية اضرب، هو إيه ده؟ إيه ده؟ زي واحد معلق لي مش عارف بتاع ده سير من السيور بتاعت العربية دي، معلقه في البيت ده إيه مسمار وحاطط السير كده، قال يعني بص مراتي هتتعادلي ولا ايه؟ في كده، في كده بين الراجل وما فين الموده والمحبه، فين سوره الروم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم، ده انت بتضم واحده منك مش اسمها حواء لانها مخلوقه من حي سيدنا ادم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا، فين السكنه؟ لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، وقال اليها مش لتسكنوا معها، معها يبقى انت عايش معاها، ما وقت نام وقت ما تنام وتقوم وقت ما تقوم وهي تاكل ولا انت ما تاكلش مش قضيه، احنا ساكنين مع بعض، لا انا بسكن الى زوجتي، لتسكنوا اليها وجعل مش معها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فعمر الاسلام ما يذل المراه ابدا. الله يعطيك الصحه والعافيه، عموما انا مش حسيبك يعني، ان شاء الله راح نكمل في الحلقه وراك يعني وراك يعني. أعزائي المشاهدين راح نكمل حديثنا إن شاء الله عن نفس موضوع المرأة في الحلقة القادمة، شكرا لكم إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.